ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما طعام إلا من غسلين